بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وبخور، ومما يجب تركه استنشاق بخور، استنشاق الدخان، وهذا من ما يتم به ترك الأكل، أنه كما سبق بيان ذلك أن كلمة الأكل، لفظة الأكل، قد دخلها النقل الفقهي فلم تبقى على معناها اللغوي، بل صار لها معنى هنا معين ثبت بالأدلة، وقد تقدم بيان ذلك. إذن فشم البخور، استنشاق ليس الشم، استنشاق البخور، إدخال الدخان إلى الجسم يبطل الصوم. وعلل ذلك بأن الدخان له زرم، له ذات، فنزل منزلة هذا الشيء الذي يؤكل أو يبتلع، يعني لما كان له ذات ترى كثر الدخان، الدخان يرى، فإذا أدخله هذا الصائم إلى بطنه فكأنه أدخل ذات شيء، ولما كان الأمر كذلك حكم على إدخال هذا الدخان إلى البطن بحكم ما إذا أدخل شيئا له ذات، سواء كان مائعا أو غير مائع، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك. لكن إذا كان هذا الفعل محصورا في الشم فإن ذلك لا يؤثر، لأن المشموم ليس له زرم، لا يرى بالعين، بل لا تدركه إلا بالشم، وهذا لا يضر. لو أنك دخلت مكان ما فيه رائحة فأنت لا تستطيع أن تراها ولا أن تسمعها، ولكنك قد تشمها، وهذا الشم أمره مغتفر. وبذلك فإنه لو وضع المسك في البيت أو ما له رائحة طيبة ثم إن من دخل إلى البيت يشمه فهذا لا يضر. وأما بعض الناس الذين يبالغون في هذا الأمر فيفتون للناس بترك الطيب، فإن هذا قد يكون فقط من باب سد الذريعة، لأن من المعروف أن الناس من جملة ما كانوا يعتقدونه أن شم الروائح الطيبة يبطل الصيام، وذلك لا يستعملون الطيب مطلقا. ووجه الفقه ما سمعتم، فإن كان ما أدخل في الأنف له زرم وله جسم فهذا على كل حال يبطل الصوم. أما إذا كان فقط شيئا من هذا الشيء الذي يشم فهذا لا يضر. حتى لو أنك دخلت سوقا يباع فيه الطيب فشممت الطيب والبخور غير موجود، الدخان غير موجود، فهذا لا يضر، هذا لا يبطل الصيام، لأنه لا تنطبق عليه حقيقة الأكل، والذي حرمه الله تعالى هو الأكل. وإذا لم تنطبق عليه حقيقة الأكل وليس من مفردات هذه الحقيقة فالأصل أنه لا يضر ولا يبطل الصوم حتى لو كان كثيرا. هذا هو حكم هذا الشيء. لكن ينبغي أن يمدد النظر هنا إلى الروائح التي لها تأثير في الدماغ، ولا ينبغي أن نفلت هذا المناط، لأن هذا المناط هو سبب إبطالهم الصيام بالبخور. يمكن للناظر في هذا المقام أن يلتفت إلى هذا المناط فيقول: أنتم عللتم إبطال الصوم بالبخور بأن البخور يقوي الدماغ ويكيفه ويعطيه القوة، وإذا كان هذا هو الذي ارتبط به الحكم، فإن في بعض المشمومات ما قد يحقق هذا المناط، قد يشم الشيء فيدخل في الدماغ فيؤثر فيه هذا التأثير الذي هو مناط تحريم شم البخور والدخان على وجه السمة والتفصيل. فإذا تحقق هذا فإننا سوف نقول بالتفصيل في البخور، فنفرق ما بين البخور الذي هو بخور غير مؤثر في الدماغ الذي لا يحصل فيه نشاط ولا تكيف ولا تغير، وبين البخور الذي ينزل، وبين المشموم الشيء الذي يشم الذي ينزل منزلة البخور لهذا الجامع بينهما، وهو أن هذا يؤثر في الدماغ ويكيفه ويؤثر في قوات الجسم. هذا كما سبق أن ذكرنا تحقيقه يحتاج إلى علوم أخرى. للناس في هذا العصر باع طويل في هذه المعارف، الفيزياء ودراسة أحوال الجسم وما يتلقاه من أمور في الخارج، فهذا الأمر متاحة اليوم موجودة وفيها دراسات وبحوث وفيها علوم قد وضعت فيها، يمكن للفقيه أن يستفيد من ذلك على أتم وجه، حتى إذا تكلم تكلم بوجه مطابق، حتى لا يتحدث عن شيء بما ليس فيه، فيكون بذلك قد أخطأ في تنزيل المناط في غير محله، مع أنه يمكن أن يحقق المناط على أعلى مرتبة. فإذا نقه وحقق فقد حصل على صورة الاجتهاد ويكفيه ذلك. أما إذا فقط بقينا على هذا الذي كان قد سطره الفقهاء في هذا الأمر وألغينا المناطات ولم نلتفت إلى العلل ولا نظرنا إلى الجوامع بين المسكوت عنه والمنطوقي، فإن بهذا نكون قد عطلنا الفقه واكتفينا بما بالمقالات. إذ غرضنا الأصلي من هذه الدراسة ليس هو نقل الأقوال، فالأقوال معلومة معروفة، بل طالب الأسس ومنهج النظار وطريقة البناء وكيف حصل هذا المبنى على هذه الصورة، هذا هو المقصود. لذلك مثلا إذا قلنا كل ما يشم لا يؤثر ولا يضر ولو كان هذا كثيرا، يجب أن لا ننسى هذا المناط الذي علل به البخور، وهو تكييف الدماغ وأنه يؤثر فيه وأنه يقوي الجسم وأنه كذا. فإذا حصلنا على هذا ألغينا ما قرره الفقهاء وحكمنا المناط، لأن المناط هو الدليل الشرعي، أما الاستنباط فهو قد يكون حقا وقد يكون باطلا. إذن هذا باختصار ما قد يسير إليه الناظر في هذا المقام وهو يطلب الأحكام في هذه الجزئيات، هذا هو اليوم يتعلق بهذا الأمر. إذن ما قرر الفقهاء من أن المشموم لا يضر، إذا كان هذا يجمعه مع البخور بما ذكر من التعليل خلاص فإنه يلحق به. تحلل كل حال الآن حلنا على محنة الطلب، محنة طلب هذا الأمر من المختصين في الفيزياء وفي علوم الطبيعية، وفي هذه محنة الفقيه تزداد اليوم في تنقيح المناط على وجه لم يسبق له نظير. إذا كلفت اليوم بتنقيح المناط فكأنك كلفت بشيء معقد. أن إذا قلنا يتكيف الدماغ، من أن عرفنا الدماغ يتكيف ولا يتكيف، لابد أن نحل هذا على علماء مسلمين فيهم ثقة ليعطوا صورة هذا الأمر وتأثير هذا. وإذا ثبت أن البخور لا يفعل هذا وإنما يفعله المشموم انقلب الحكم، وإلا فلماذا نرتبط الأحكام بالمناطات ثم إذا جاء مناط فيه وصف ألغيناه؟ فكأن ألغينا اللفظ العام، اللفظ الذي يدخل تحت اللفظ العام، وأدخلنا اللفظ المفرد الذي يدخل تحت المطلق، فإن تنزل الشرع. إذن لو فرضنا أن لفظا عاما جاء في القرآن ونزله المسلمون الأوائل على 100 شخص، ويوجد عندك 1000 شخص ممن فيهم هذاك اللفظ الذي ممن يدخل تحت اللفظ العام، فلم تدخل هذه الألفاظ تحت العام، فليعتبر هذا تنزيلا للدليل؟ هذا فيه تجميد للدليل وفيه تعطيل للدليل، وهذا ممنوع حرام، وصاحبه لا شك ولا حظ له في الفقه. ولكن إذا أدخل هذا العدد الذي ينطبق عليه اللفظ العام فقد وفى بالتنزيل ونزل شرع الله على مواضعه ومحله، كذلك المناطق. إذا وجد المناط في موضع وقلنا والله الفقهاء الأوائل لم يقولوا هذا، فماذا يعني هذا؟ تعطيل الدليل وتخصيص الدليل برأي إنساني، وهذا أنت ما خصيتش في الأصول، بلقيت التخصيص إيش قدر في التخصيص؟ ماذا درست في التخصيص؟ عندما كنت تدرس التخصيص درست أن المخصص إمام متصل وإمام منفصل، وجعلوا الأدلة النصية كلها ترجع إلى الشرع والعقل والعادة والعرف، هذا أدوى المعروف أو الحس غير معروف في المخصصات، فكيف يدخل فيه رأي فقيه؟ لا يمكن أن يكون هذا مقبولا أو معتبرا وفاء بالاتصال بالشرع في كل حال. هذا حكم الآن البخور، وهذا هو وجه النظر الفقهي فيه، وهذا ما يجب أن يحقق فيه المناط، وخاصة في هذا الزمان الذي يشعر فيه تحقق المناط أمرا معقدا كما سبق أن ذكر. أرفع الثاني قيء وبلغ من أمكن طرفه، ويتحقق أيضا ترك الأكل بترك القيء، ترك القيء، ترك استدعاء القيء، والتاء والسين للطلب، دعوة القيء. في الحقيقة أن الدعوة للقيء لا يمكن أن توجه بالقول، ولكن يمكن أن توجه إليه بالفعل، بحيث يدخل الشخص مثلا إصبعيه في عنقه في فمه، أو قد يذهب إلى مكان فيه ما يثير الغثيان، فهذا كله مما يجب تركه. فإن لم يفعل الصائم ذلك ولم يترك هذا الشيء فإنه ينزل منزلة الآكل، لأن هذا الفعل هو بمثابة الأكل. قد تقدم ذكر وجه كون هذا ملحقا بالإدخال، تقدم قلنا بأن الإخراج لا يمكن يكون الإدخال إذا نظرنا إلى ظاهر الصوم، لكن ما ورد الحديث جعل الإخراج والإدخال بمرتبة واحدة، سواء أخذنا هذا من حديث الحجامة أو أخذناه بالنص المنصوص عليه، فعلى كل فإن هذا الإدخال الآن أصبح مثل الإخراج على وجه الذي تقدم. هذا في الاستدعاء لا بد أن يتركه. ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء، فعليه القضاء، لكن هذا إن كان في حالة الاختيار، أما إذا كان في حالة الإكراه بحيث ذرعه القيء وغلبه، صعد القيء من بطنه من غير استدعاء ولا جلب، فقد تقدم أن ذلك يختلف باختلاف رجوع ذلك القيء وعدم رجوعه. فإن كان قد صعد ثم رجع، يعني صعد إلى الفم تجاوز اللهات، هذا هو معنى صعد وليس صعد إلى الصدر، لأن الصعود إلى الصدر هذا لا يبطل الصوم، أنه ما زال هذا الطعام في محله، هذا كله ينزل منزلة المعدة، إذ كنتم تتذكرون أن الحرق وما تحته ينزل منزلة المعدة، كل هذا ينزل منزلة المعدة، إذا طلع الطعام وطلع إلى الحلق ثم هبط فهذا ما زال في المعدة، هذا معدة الفقهية مش المعدة، مش المعدة الطبية، المعدة الفقهية، لأن كاين المعدة الطبية وكاين المعدة الفقهية، فهذا كله ينزل منزلة المعدة. فإذا صعد حتى تجاوز اللهد، ذلك اللحمة التي هي متدلية من أعلى الفم ورجع، فهذا فيه صورة، فإن رد عمدا فيه القضاء والكفارة كما سيت، وإن كان قد رجع عن إكراه ومن غير اختيار ففيه القضاء، لأن الصوم قد ارتفع بهذا يتحقق الأكل بذلك الرجوع. هذا ما يتعلق بالقيء. ومثله القلس، وهو هذا الذي يسموه بالحرقة، الحرقة شي كيسميه الجير، شنو حتى يسميه إنوسن أو أنوسم، على خلاف بين القبائل، كان كيسميها نوسم وكان كيسميه إنوسن بصيغة الجمع، و ما دام أنه قد اجتمعوا في جذر الكلمة فالظاهر أنه مفرد، وهذه هي التي نرجعها أنسم على إنس يعني أنسم جمع. ما بعضكم لا يعرفه القواعد خصوصة بأصحابها. إذا صعد هذا ولكن يحرق، يحس الإنسان بأنه يحرق ويوجعه، فإن صعد وتجاوز اللهات ففيه ما ذكر من القضاء والكفارة، لأن هذا لا يصعد بالإرادة، هذا غالبا يصعد بالإكراه وعدم الاختيار، أنه الماعدة تلفظه فيصعد، هذا الأصل فيه أنه لا يستدعى. اللهم إلا أن نمد الاستدعاء إلى الإتيان بالأسباب كشرب الأتاي البارد أو شرب القهوة عند من يعلم أن هذا الشيء يسبب له حينئذ خلص، حينئذ سنقول بأنه مستدعي، لأن المباشرة والسبب شيء واحد، أليس كذلك؟ نعم، يفرق في بعض الصور بين المباشرة والسببية، ولكن في الحقيقة مثل هذا السبب والمباشرة في شيء. ما الفرق؟ المباشرة هو أنك أنت الذي ترفعه إلى الأعلى، ذلك يسمى المباشرة. والتسبب هو أنك تأكل شيئا يسبب هذا الشيء فيصعد بذاته. فالمباشرة فيها الاستدعاء، والتسبب فيها الإتيان بفعل ينشأ عنه ذلك الشيء. ولكن ظاهر أن هذا الشيء الذي يصعد أهل القلس يصعد من غير إرادة، ويكون له أسباب معلومة للناس في ذلك تجارب، كل يعلم ما يسبب له ذلك من شرب مثلا الأشياء البارزة أو أكل طعام معين وما شابه ذلك، وهذا في الحقيقة مرض في المائدة. وكذلك البلغم، لكن البلغم كما تقدم أن ذكر الأصل فيه هو الاغتفار، لأن له خصوصية انفرد بها عن القيء والقلس، وهذه الخصوصية التي في البلغم هي أنه يعصر الاحتراز منه وفي طرحه مشقة، لأنه يتكرر ويتكرر ويتكرر، فإذا كان هذا هو الحال فهذا مما يغتفر. وأنتم تعلمون أن تكرر عروض الشيء في الجسم مما يوجب الاغتفار. تقدمت عندكم مفردات كثيرة في باب السلس وفي باب الاستنكاح، كلها استنكاح بجميع صوره. تقدم عندكم أن التكرر إذا كان قد تعدى ما هو فوق المرة الواحدة أو مرتين فإنه يعتبر هذا يغتفر فيه مما يجلب الرخصة، سبق أن ذكر ذلك. إذن فهذا البلغم بطبعه يتكرر، فالإنسان مرة لابد أن يتنخم، وإذا تنخم فلا بد أن تكون هذه النخامة تقع في حلقه، فإذا وقعت في حلقه من حيث يجذبها فإن احتراز من مرورها إلى البطن هذا عسير، فيه مشقة كما قرر الفقهاء. يمكن لك أن تجادل في المشقة، ولكن قد تقول بأن هذا الشيء يجب على الشخص وتجب عليه اليقظة والتنبه، فيجب أن يكون دائما حازما مستحضرا نفسه كلما حضر البلغم وطرحه، لكن الإنسان تعرض له أحوال من الجهول والغفلة غالبا، فربما يفكر في أمر فيمر هذا الشيء من غير التفات إليه، وهذا هو أصل. ولذلك هب أنك عرضت الفقه قلت له لا ما كانش المشقة، تقول لك ألا يتكرر هذا، أنت الآن أردت أن تجادل، ألا يتكرر هذا؟ نعم يتكرر. ألا يمكن أن يغفل هذا عن التنبه لوقوع هذا الشيء فيه؟ نعم. إذا كان هذا الشيء يتكرر والغفلة تعرض للإنسان في هذا الأمر فإن هذا كاف في إثبات الرخصة. وليس المقصود بالمشقة هنا عدم القدرة كما يتبادر إلى الذهن، بل المقصود بالقدرة هنا بالمشقة هو هذا الذي ذكرناه، والمقصود بالمشقة وليس وليس عدم القدرة على الدفع، فيجب أن نضبط المشقة في كل مكان بمعالمها، وإلا أحلنا حينئذ الأحكام على أمور لا تنضبط. لأن إذا قلنا مثلا المشقة هو عدم القدرة على الدفع فإن الناس سيختلفون، وهنا أحلنا حينئذ الحكم على شيء غير منضبط، وإذا أحلنا هذا على شيء منضبط فالفقه حينئذ لا يمكن أن يعلم دليله. ولذلك المشقة هي علة السفر، لكنهم لم يعلقوها بالمشقة لأن المشقة غير منضبطة، في الناس الصغير وفي الكبير وفي القوي وفي الضعيف، فعلقوها بالسفر. كذلك هنا لما كانت المشقة هنا قد تختلف من حيث القدرة على الدفع بين الناس بحكم التنبه واليقظة وأمور كثيرة، قالوا هذا لا يمكن أن يكون، اقتضت النظر أن يكون هذا غير صالح للتعليل، فلذلك قالوا التكرار مع صعوبة الاحتراز وما يعرض للإنسان من الغفلات كذا إلى آخره يسبب له هذا الأمر. ثم إن هذا قد يقع بدون أن يشعر به الإنسان، فيكون الوسواس والخناس لا ينفك عنه، فيقول ربما مرت النخامة ولم تفطن إليها وربما كذا. حاصل أن البلغم والرق لا حاجة للإنسان في أن يدفل النهار كله إذا كان صائما، فإن هذا مما لم يفرضه الشرع قد يعد من التنطع في الدين. اللهم إلا أن يكون به الدم أو يختلط به شيء آخر غير البلغم، فحينئذ ينظر إلى المخالط ويلغى حكم البلغم حينئذ. هذا ما يتعلق بالقلس والبلغم، وهذه هي صورة الحكم في هذا الشيء. إذن فالقلس والقيء فيه تفصيل، أما البلغم فالمشهور هو أنه لا شيء فيه. الشيخ الذي يغلب الدم في فمه الدم كثيرا، هذا خلاف خلاف الغالب. إذا كان يعرف فلا بد أن يطرحه، فلا بد أن يطرحه. الله إذا كان لا ينفك عنه طول النهار ويسير في كل وقت، فهذا يمكن أن يكون ملحقا بأصحاب السلس، وكان يحتاج هذا إلى دراسة هل يستطيع أن يعالجه أو لا يستطيع، وإذا كان هذا العلاج ممكنا فهل أهمل أو لم يهمل، وهل هو الآن في مرحلة العلاج أو كذا، لابد أن ينظر. لا يمكن أن تلغي موجبات الرخصة ولا يمكن أن تلغي موجبات العزيمة، كل شيء من عند الله. جاءت علامة الرخصة لا بد أن نتتبعها لأننا أمرنا بذلك، وجاءت الرخصة بمعالمها لا بد من تحكيمها، هذا هو الأصل في الشرع. إذا وجدنا مكانا فيه هذه العلامات لابد أن ندرسها، ثم إذا بدا لنا فعلا أن هذا الأمر محل رخصة حكمنا فيه، وإذا ظهر أن هذا ليس محل الرخصة استصحبنا العزيمة وقضينا بها في الأمر. لابد أن ينظر في حال كل شخص. نعم. لا لا المخصوص يرضوا، هذه الحالة كاين عند بعض الناس، وهؤلاء أغلبهم ينجون من مرض المعدة، الناس اللي عندهم ذاك الشيء ديال الاجترار، ولكن عليه أن يتفطن، هذا خصو يرد البال راه رمضان، هذا تيفوت رمضان عاوتاني ويرجع إلى الاجترار ديالو، خصو يعرف. ويكون هذا في الحقيقة أغلب الناس، ماشي أغلب الناس، يعني بعض الناس عندهم هذا الأمر هذا، ولكن يجب عليه أن لا يقبل صعود الطعام نهائيا في رمضان، أن هذه حالة نادرة، هذه حالة غير طبيعية. ثم إنه يتحكم في ذلك، يمكن أن يصعد ثم يرده، أما إذا صعد وما ضغه هذا زرد مع رسوله، هذا كلا كلام زيان كل شيء كل شيء ذاك. نعم لا هو القضية قضية الانتفاع بالأكل، راه هو انتفع، وتلك اللذة تصعد إلى مواضع صعودها، وفي ذلك ما ينتفع به الدماغ، الدماغ هو الذي يخافون أن تصل إليه المنفعة إلى آخر ما هنالك من هذه الأشياء. ما دام الحديث عن الإنسان هو الذي نتحدث عنه، فكلما تعمقت في العلوم التي تتعلق بالإنسان كان ذلك أفضل طريق يقربك إلى تنزيل الفقه وفهمه. عمق النظر في فهم الإنسان، في حالته النفسية، حالته الجسمية، حالة دماغه، أثر الطعام فيه. كلما كان هذا الأمر قد اشتغل به على وزن تم اكتسبت به مهارات في الفقه. أن الفقه راه ماشي فقط استنباط وملاحظة، تلك الدقة العلمية التي تكون في موضوع النظر تمكن الإنسان من بناء الحكم على وجهه الصحيح. هذا شرط لا بد منه. وفي الحقيقة أن الذي يعلم مثلا علوم الاجتماع وعلم النفس وعلم التشريح وعلم الفيزياء وعلم كذا ودرس الإنسان دراسة عقيمة سيكون قوله في الفقه أحسن وأدق، وسينزل الأمور على وجه الصحيح. لذلك فطلب هذه المعارف من أجل هذا، من أجل الدين، هذا أمر مطلوب شرعا. نعم، لأن باش نعرفوا تأثير هذه الأشياء هذه في جسم الإنسان لنعلم المناط الحكم وعلة الحكم، هذا من المطلوب شرعا. فرع الآخر، أو غالب من مضمضة أو سواك. وكذلك يتحقق ترك الأكل بترك المضمضة، مبالغة في المضمضة حتى لا يمر الماء إلى البطن، لأنه إذا بالغ الإنسان في المضمضة فربما مر شيء من الماء إلى البطن، وربما يمر ذلك البلل أيضا الذي قد ينحل، لم يمر الماء ولكن ذلك البلل قد وصل إلى المواضيع التي لا يجوز أن يصل إليها. فهذا كله مما يجب أن يتقى، وقد قدم هذا الفرع عند قول خير وبلغ مفترون. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الإنسان قد اختصر فيما يصل إليه الماء في فيه على نصفه مثلا، أو على ما يتحقق به المضمضة والخضخضة، فيدخل الماء ويمضمضه ثم يرميه هكذا، ولا يطلب بشيء وراء ذلك سوى الرمي كامل المج التام. أما أن يقال يجب عليه أن يتفول حتى لا يبقى شيء من البلل في بطنه فهذا تنطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وهو صائم وكان يفعل هذا، ولم ينقل عنه أنه قد تفال أو أخرج شيئا من فيه أكثر من هذا الذي تقدم. إذن فتعلق شيء من البلل ببعض جوانب الفم هذا لا يؤثر في الصوم، وما عفى الله تعالى عنه فهو من دينه. إذا عفى الله عن أمر ولم يعتبره وجب علينا أن نتبعه، فإذا اعتبرنا وإن لم يعتبر لم نعتبر، فنحن تابعون له في كل ما أمر به وكل ما قضى بتركه تركنا. هكذا هو الحكم في المسألة. إذا فلا ينبغي للمرء أن يتشدد في مثل هذا الشيء، لأنه هذا سيؤدي للوسوسة، وهذه مصيبة من لا يقتصر على الوارد. كل من تجاوز الحد فيما طلب منه شرعا فإنه يفتح على نفسه باب الوسوسة. وهكذا أن إذا تبعنا الاحتمالات في الدين، إذا تبعنا الاحتمالات والمجوزات، فإن هذا كله سيكون فيه الشك. لكن ما ترك الشرع الاهتمام به والالتفات إليه خلاص تركناه، وكان ذلك رحمة بنا. إذن هذا هو الذي قيل في المضمضة. وقد يقال أن هذا في الاستنشاق ولكن لم يذكروه، ولعلهم استبعدوا أن يكون الاستنشاق مما يمر فيه الماء إلى الداخل ربما، يعني هذا تحكيم بمقتضى الطبيعة، فمن ثم لم يعتبروا الاستنشاق ملحقا بالمضمضة مع الإمكان، مع أن هذا ممكن إلى آخره. الفرع الآخر، وكذلك أيضا ترك السواك في رمضان، وإنما بحثت هذه الجزئيات لأنها من المتشابهات، لأن البعض قد يقول المضمضة مطلوبة والصوم أيضا مطلوب، فلعل من تمضمض فمر الماء إلى بطنه حاله مغتفر، قد يقول ذلك، فلذلك وجب التنبيع على هذا الأمر حتى لا يقع الغلط في الحكم، فنبه هذا الشخص إلى أن هذا الذي خطر بباله خطأ، وأن عليه أن يحتاط فيحقق المضمضة على الوجه الذي كلف به، ويترك رمضان على ما هو عليه، ما هو تركه وهو حفظه مما يفسده. كذلك السواك نفس الحكم، أن الإنسان إذا تسوك فربما يتفتت هذا الشيء في فيه، أو ربما يتبدد فيصير ممتزجا بالماء بالرق، فيقول هذا الشيء مطلوب شرعا، وهب أن هذا قد سال منه ما سال، فهذا تابع لأصل الإباحة والطلب، فهذا لا يضر. هذا كله كان قد يرد على بعض الأذهان، ومن ثم اشتغل الفقهاء ببيان أنه غير مطلوب من هذا. فعلى المرء في رمضان أن يترك السواك، وإذا كان هذا السواك سيفعله فليفعله على وجه يحفظ فيه الصوم بتمامه، يعني هذاك شوية صافي، يعني يخفف هذا الأمر بحيث يمر على أسنانه وعلى لسانه ثم ينصرف. هذا هو وجه المسألة، لأن هذه الأمور كلها مما به يحفظ الصوم، ولا يحفظ الصوم إلا بترك الأكل، ولا يترك الأكل إلا بترك هذه الأشياء التي تقدمت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقضى من أفطر في الفرض مطلقا، أي عمدا أو سهوا أو غلبة أو إكراها، وسواء كان حراما أو جائزا، واجبا كمن أفطر خوف هلاك. من أفطر الفرض قضاه مطلقا، ولا يسقط الفرض أبدا، لأنه ترتب وجوبه في الذمة بنص قطعي، ودلت الأدلة الشرعية على هذا الحكم، النصوص، العقل، البلوغ، كل هذه اجتمعت فبينت أن هذا الوجوب قائم بذمة هذا الشخص، فلا يمكن أن تبرأ هذه الذمة إلا بالامتثال أو بما يسقط به الفرض كالجنون ونحوه. أما إذا أفطر الشخص في رمضان فإن هذا يلزمه بالقضاء مطلقا، ومعنى مطلقا أنهم نظروا في هذا إلى ارتفاع الماهية من ماهية الصوم، وارتفاع ماهية الصوم هنا هي متعلق الحكم، ولا يلتفتون إلى الآلة، ولم يلتفتوا إلى الآلة، هذا مذهب المالكية، بمعنى أن الفرض هنا الفرض رفعه إزالته، رفع الصوم هو مناط القضاء، رفع الصوم هو مناط القضاء، مناط القضاء. وثم قالوا بعد ذلك مطلقا، ماذا تعني مطلقا؟ إهمال الآلة، عدم اعتبار الآلة التي وقع بها رفع الصوم مطلقا، سواء كان ذلك القضاء بعمد أو سهوين أو غفلتين أو إكراهين أو غير ذلك، لآلة فقد تعتبر، هذا هو المنط بلا قيد. فإذا رفعت الصوم، يعني رفعت حقيقته بالأكل، سواء كان ذلك الأكل والشرب وغيره، سواء كان ذلك سهوا أو عمدا أو غلبة أو إكراها. لماذا؟ لأن هذه أمور طردية لا تأثير لها، كون الشخص مثلا أكره على رفع الصوم بالأكل، أو أنه نسي فأكل، أو أنه شرب فأكل، أو أنه ألجئ إلى الأكل فأكل، قالوا هذا كله لا علاقة له بالمناط، المناط هو هذا رفع الصوم، أما هذه الأدوات فلا يعنينا أمرها، لأنها لا تبرئ الذمة. هذا هو الذي تتوهمه أنت، كتقول الرجل مكره، الرجل مكره، الرجل ناسي، الرجل مرجى، تقول هذا مما هذه الصفات قد تكون مؤثرة في براءة ذمته، لأنه لم يأتي ذلك عن قصد، كاعتبروش ذلك شيء، يعتبرون هذا هو رفع الصوم هو مناط القضاء، ولا يتفتون إلى هذه الأشياء، وهذا هو التحقيق، لأن هذه الصفات لا يمكن أن ترفع ما في الذمة من الوجوب، ما يمكن ترفعه. هذا هو المذهب المالكي، هذه إذا قومتها تقويما وأردت أن تكون قد أعطيتها ما تستحقه من الحكم كتعطيك هذا اللي كتعطيك الشيء اللي كتعطيك حتى إذا أردت أن تقوم في ثمرات قد تكون عنها فأقصى ما تعطيه رفع الإثم فقط في الفعل. أما براءة الذمة التي كانت قد ملئت بهذا الطلب فإنها لا يمكن أن تكون مستفرغة وفارغة من هذا الطلب الذي توجه إليها إلا بالامتثال، هذا أولا. ثانيا أن عندك جهات يجب أن لا تغفل عليها أن الذمة قد ملئت بالوجوب على وجه القطع وما كان ثابتا بيقين لا يرفع إلا بيقين. فهب أنك أردت أن تجعل الناس والمكراه والملزم مثلا أردت أن تجعل ذلك تلك الصفات قاضية ببراءة الذمة سوف تجتهد هنا وتركب وتدافع وتفعل المكراه، أقصى ما يمكن أن تستفيده من هذا هو الظن، والظن لا يمكن أن يقابل باليقين. حتى يتبين لك هذا الأمر لأن البعض هنا كينقش هنا تقول المالكية هنا لم يلتفتوا إلى الحديث من أكل أو نسي أو شرب فأكل فإنما طعمه ولا سقاه، تظنوا بأن القضية ديال النصوص بأن قضية الأوصاف والصفات والمناطات لا يمكن إلا أن تكون منفردة من الأصول، وهذا غلط، تقع تحت قيود الأصول وتحت حكم الأصول وتحت حكم القواعد القطعية، لأننا إذا فعلنا ذلك بالدين فإن الدين حينئذ سيكون غير مترابط، بل سيكون بعضه يحكم في جهة ويحكم في جهة، لا، كله مترابط بالبيان بالتقييد بالتحديد ببيان درجة الدلالة فيه. النسيان والإكراه والإرجاء إذا دققت فيها تعطيك رفع الإثم، أدق ما تعطيه فقط. براءة الذمة إذا اجتهدت في النسيان والإكراه والإلجاء لتخرج منها حكم براءة الذمة أقصى ما ستصل إليه، إن سلمنا ذلك ذلك هذا الطريق أقصى ما ستصل إليه أنك ستظن بأن الذمة قد برئت، هذا أقصى ما تصل إليه. وهنا يعارضك يقين الملء، يقين الملء ظن بيقين، الذمة ملئت بيقين فلا يمكن أن تبرأ إلا بيقين، وهذا الظن الذي جئت به لا يمكن أن يكون مقابلا باليقين، هاب أنك اجتهدت لن يفيدك ذلك في شيء. ولذلك فإن عندما تقوم المناطات فلا بد أن نعلم حدودها حتى لا نتجاوز دلالتها، فنكون بذلك قد تخطينا حد الذي دل عليه الدليل. إذن رفع الصوم مناط القضاء ولا يهم تهم الآلة، هل رفع بواسطة النسيان بواسطة الإكراه بواسطة الإرجاء بواسطة العمد بواسطة، ما كيهمش، لا يهم هذا، هذا أولا. إذن رمضان لا بد أن يقضى متى وقع فيه هذا الرفع على أي وجه كان. وباختصار سيقول لك الفقيه اليقين لا يرفع إلا بيقين، ما غاديش يشتغل معك كانت في هذه التفاصيل، وليك تلك الآدات لو أتينا بها ونظرنا فيما تقتضيه فأقصى ما تثمره لنا رفع الإثم، وإذا أردنا واجتهدنا وتجاوزنا وفعلنا كل شيء من أجل أن نستثمرها في براءة الذمة فستعطينا الظن، ظن براءة الذمة، والظن لا يمكن أن يقابل باليقين. وبذلك يختصر الكلام فيقول ما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين، ويتهنئ ويهني الرسول، أليس كذلك؟ نعم. هذا حكم صوم الصوم، حكم الصوم لا بد أن يقضى. نعم. قوله مطلقا أي بكل فطر وصل من أي منفذ على أي وجه كان من عمد أو سهو أو غلبة أو إكراه أوجب الكفارة أم لا كما قال الشارح. نعم. لا ارتباط بين القضاء والكفارة، كفارة سيأتي بحثها ومأخذها وكيف أخذت في المذهب المالكي، لأن بعض الناس الآن لما تحركت شيء من النصوص في الإعمال بعد طول إهمال لم يكونوا يعرفون مسالك التفقه في النصوص، فبدالهم بأن بعض الفقهاء قد ترك ظاهر الحديث، وليس الأمر كذلك، بل المسلك المسنون المنحوت الذي قلنا دائما إنه مضى عليه الفقهاء هو الذي يعول عليه في المناقشة. فلا بد عندما تظهر الكفارة حينئذ ويظهر ما فيه من البحث أن تجلب تلك الأدلة المعارضة، ثم ينظر في وجه نظر الفقيه الحصيف، لأنه لم يقع تحت الضغط. الفقيه القديم لم يقع تحت الضغط، لم يضغط عليه أحد، بل كان يتأمل بحرية ويفكر، ولم يكن يلزمه أحد بشيء، فكان اجتهاده قد استكمل من جميع الجهات قبل أن يظهر الضغط السياسي والإيديولوجي والمذهبي. كان الناس يتأملون النصوص وينظرون في الأسور وينظرون في المناطات ويفكرون بحرية، فإذا كان فقههم دائما مؤصلا علميا مسندا إلى القواعد. قال ما تجد فيه شيئا من كل حال قد تفلس بعض الأمور من أي كان، لكن هذا لا يكون أصلا، بخلاف من بعد ما أصبحت الأمور فيها تمذهبات وفيها أيديولوجيات وفيها تدخلات سياسية وفيها كذا، أصبح فرض الرأي الواحد حينئذ ليس بمقتضى موضوع النظر، بل بأمور أخرى عارضة، وإذا فتت لم تحصل على شيء، صافي أصبحت صفر اليدين وحصلت على قلب بلا معنى، بلا فقه بلا حاجة. إذن خلاصة الكلام أن القضاء لا علاقة له بكفارة، ولذلك كانت أدواته كلها التي يحصل بها قضية بالقضاء. قال رحمه الله: وسواء وجبت الكفارة أم لا، كان الفرض أصليا أو نذرا. هذا الفرض الذي قلنا بوجوب قضائه، الفرض هكذا بدون قيدين. إذن فالمناط هنا هو الفرضية، ولا نلتفت حينئذ إلى كون هذا الفرض أصلا كرمضان أو كان غير أصل فرعا، لأن الأصل ما معناه هو الشيء الذي تثبت بأصل الشرع كرمضان. وأما ما كان غير أصلي كالنذر، النذر الآن أنت الذي تفرض على نفسك بأن تصوم شهرا مثلا أو شهرين أو يوما أو يومين، فهذا فرض، هذا كيتسمى الفرض غير الأصلي، أنه لم يكن ملزما بأصول الدين وإنما أنشأته أنت بلسانك. والإنسان أحيانا يصنع أمورا شرعية بلسانه، ذلك الخطورة في اللسان. فالمرء قد يتكلم بلفظة قد تنشأ عنها أحكام شرعية، تتبعها ألفاظ اللسان تتبعها أحكام شرعية، هنا تكون الخطورة. سواء كانت لكسب أو لدفع كسب، هذا أمر. ولهذا الاجتهاد الكبير الآن توجه إليه النظر هو ضبط هذا اللفظ الذي ترتب عليه أحكام، يسمى اللفظ الإنشائي، ترتب عليه أحكام تتعلق بأمور خطيرة، لأنه يتولد منه شيء ثم يتولد منه شيء ثم يتولد منه شيء ثم يتولد شيء، كما سيأتي ذلك في باب الأنكحة مفصلا. لأن مثلا في باب الأنكحة إذا تركت الصيغة مثلا في العقد واستمر الأمر على هذا الحال والأولاد يتناسلون ثم بعد ذلك ينسبون ثم بعد ذلك يرثون، شحال من حكم غير شرعي وقع؟ جمع بين اثنين بلا عقد، وجود أولاد بلا, بلا, بلا نسب، ثم بعد ذلك إراثة، ثم بعد ذلك ولاية للذكور على الإناث، شحال من مصيبات تنشأ من هذا الشيء الذي لم يتحقق. ولذلك يبقى لفظ الإنسان، لفظه الذي تتعلق به الأحكام، من أهم ما يجب أن يعتنى به ضبطا وتحقيقا واستيعابا لمضامينه بتمامها، واجب. إذن فلو أن هذا الشخص نذرا فأرهده على نفسه فأفطر أكل، يجب عليه القضاء ولا ينظر إلى هذه الأشياء، سواء كان ناسيان أو مكرهان أو ملجأان أو محلوفا عليه أو كل هذا لا يهم، لا بد من القضاء في هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله: وأما الإمساك فإن كان الفرض معينا كرمضان والنذر المعين وجب الإمساك. مطلقا أفطر عمدا أو لا، كالتطوع إن أفطر ناسيا، كأن تعمد على أحد القولين وإن كان الراجح عدم وجوبه، وإن كان كالظهار مما يجب تتابعه، فإن أفطر عمدا فلا إمساك لفساده. إذن فقه الإمساك. الآن عرفنا وجوب القضاء في الفرض، ننتقل الآن إلى الإمساك. هل الإمساك أيضا يجب؟ لا بد من التفصيل في هذا المقام. ونبدأ أولا بتفريق الصوم إلى صوم فرض وإلى نفل، هكذا إلى نفل وإلى فرض. الفرض فيه أقسام، فيه فرض معين، ثم إن هذا الفرض أيضا ينقسم إلى ما يجب تتابعه وإلى ما لا يجب تتابعه. هذه هي أقسام الفرض. أما النفل فإنه لا ينظر فيه إلا إلى العمد والسهو، إذ لا يوجد فرض يجب تتابعه، وحتى سميته نفل معين غير موجود، إلى العمد والسهو. هذه هي التفاصيل التي تحفظ في هذا المقام. نعم، قرأ الحاشية نوقف عند هذه المعنى. لعل غير المعين هو الذي ينقسم. غير المعين، نعم. زيد قوله وأما الإمساك إلى آخره، حاصل ما ذكره الشارح أن الصوم الذي أفطر فيه الشخص إما أن يكون نفلا أو فرضا، والفرض إما معين أو غير معين. نعم، وإما أن يكون معين وغير معين وغير معين، هذا هو التفصيل الذي يكون إيه؟ وغير المعين إما واجب التتابع أو غير واجب التتابع، فالنفل يجب فيه الإمساك إن كان الفطر فيه سهوا، وكذا إن كان عمدا. نبدأ بهذا لقلة الكلام فيه، كما هو معروف في منهج الكتابة عند القدماء أنهم إذا رتبوا المسائل وقسموها يبدأون بما قل الكلام فيه ثم يؤخرون ما كثر الكلام فيه. هذه طريقة المتقدمين، أن كثير من الناس يتهم العلماء القدماء بأن يكتبون بلا منهج، وهذا جهل، فإن لديهم في كتابة البحوث والكتب مناهج دقيقة جدا لا يستطيع هذا العصر أن يأتوا بها نهائيا لعدم الاستيعاب. ومعلوم أنهم يقدمون دائما الإثبات على النفي، الأصل على الفرع، ما قل فيه الكلام على ما كثر فيه الكلام، ثم إذا عبروا عبروا بعبارات تناسب المقام بالتمام، ولا يطلقون الكلام حتى يكون على وفق الموضوع. هذا معروف في كتب المتقدمين. إذن السهو، إذا كان الإنسان قد أفطر سهوا في النفل ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ الإمساك، عليه أن يمسك في حالة السهو. نعم، إذن هذا حكم النفل. الصورة الأولى. زيد. وكذا إن كان عمدا على القول المرجوح. القول المرجوح، العمد أيضا فيه الإمساك، ولكن هذا قول مرجوح، يحفظ هذا مرجوح. إذن الراجح أنه لا إمساك عليه في العمد. نعم، لأنه رفع الصوم، فما فائدة الإمساك؟ رفع حقيقة الصوم، ما فائدة الإمساك؟ شو فائدة الإمساك؟ وقد زال الصوم، رفعه بالنية ورفعه بالفعل، ما الذي سيمسك في رمضان؟ غير موجود، حرمة رمضان غير موجودة، فلماذا يبقى ممسكا؟ حقيقة قد وجدها حينما دخل في الصوم ثم رفعها بالعمد. أما السهو فقد اغتفروه، فقالوا بأنه كان خارجا عن إرادته، فالصوم باق لأنه لم يقصد إلا رفعه عن عمد. وهنا ملاحظة دقيقة في التفرق بين الصفات، فإن هذا ليس بالأمر السهل أن تفرق بين صفة وصفة في محل الحكم، مما يكون فيه للفقه معاناة. نص راسك بأن نرى هذا الأمر، هذا راه بسيط. عندما يريد الفقيه أن يفرق بين السهو والعمد مثلا في مثل هذه الجزء يعاني، لأنه يجب أن يستنبط هنا الحكم، أن يجعل هنا المناسبة ما وجه مناسبة هذا السهو للإمساك دون العمد؟ العمد واضح أن فيه رفع الصوم، لكن كيف يمكن الإمساك للسهو أن يكون مناسبا للإمساك؟ لا بد أن يعتبر بأن ذلك السهو لغو غير مؤثر، كأنه غير موجود، ويستدل بالحديث أن الناس نعم، ولكن هنا الناس لماذا اعتبر نعم من أكل أو شرب ناسيا هذا الناس هذا اعتبروه بنص الحديث بأنه ملغى، ولكن في النفل أما في الفرض فلا، كما سيأتي بيان ذلك مفصلا. نعم، هذا ما يتعلق به بالنفل. نرجع إلى الفرض. والفرض المعين كرمضان والنذر المعين يجب فيه الإمساك مطلقا اتفاقا. هذا يجب فيه الإمساك، ما هو الذي يجب فيه الإمساك؟ فرض معين. أنت اللي كتصرد، شنو عندك؟ رمضان والفرض المعين، هذا كله معين أيا كان سواء كان رمضان أو غير رمضان، كل فرض معين وهو فرض، كل صوم معين وهو فرض فإنه يجب فيه الإمساك، لا يجوز فيه الإفطار، لأن فيه حرمة الصوم بالنص وليس بفعلك أو بإرادتك، لأن حرمة الصوم قد تقررت فيه بالنص، سواء كان هذا النص من الكتاب والسنة أو من إنشاء المكلف، أن ذلك قد ثبت فيه بدليل، ماشي جيت أنت اخترت تصوم نفلا، قلت نصوم غدا نفل، دخلت في النفل ثم بذلك أن ترفعه فرفعته بالعمد، ما مشكلة، قضية فيها سوء، ولكن هنا وخطر فعره ما يترفعش. والزمن تيلا جيت مثلا أنك ترفع الفعل الثابت في الزمان والمكان، أنك سترفعه بالنية أو بالقصد أو بالفعل، لن يرتفع، لا بد أن يرتفع بما يرفعه به الشرع. ولذلك مثلا من في الحج، نعيد المسألة بس قبل الحج حتى يعتبرها المعتبرون، أن كثير من الناس مثلا تمشي الحج تفسد الحج، إما بعدم حضور عرفة وإما بفعل شيء مما يبطل الصوم، مثل معاشرة النساء وما شابه ذلك، فيبطل صومه، فيبطل حجه، وتيبغي يخرج من الحج، تقول لك صافي أنا خرجت من الحج، ما يمكنش تخرج من الإحرام، لأن الإحرام هذا موجود فيك ولا يرفع إلا بما يقع به التحلل. أش كيديروا بعض الحجاج؟ نعود هذه المسألة لأهميتها فقط، أش كيديروا بعض الناس اللي كيمشيو للحج؟ يذهبوا إلى الحج فيأتي بصوم فاسد فيرجع وهو محرم، يرجع وهو محرم، هو في السوق، هو في الدار، هو محرم، راه عليه الإحرام، تقول لك لا راه حيد هذيك الكسوة، هذيك راه ماشي هو الإحرام، الإحرام هي تلك اللفظة التي تحدث، تلك الهيئة الحكمية التي يحدث الشخص عندما يدخل في الحج بالنية واللفظ، إن صرح وإلا بالنية كافية. أش كيدير؟ كيبيع كيشري، والعقود فاسدة، وربما يزوج ويتزوج والعقود فاسدة. وناشت مع رسول، قال لك أنا كاع ما مشيت للعرفة ذاك النهار، كنت مريض نص سبيطار، أش من الوقت خرجت منه؟ إوا خرجت منه لأن أنا فقير مريض، ليس على المريض حرج، ليس على المريض حرج. هذا دابا مشكلته أن عليه مثلا حجة القضاء وحجة الإسلام، مشكلة مشكلة ولك من ذهب ليصطاد فاصطاد ولم يرجع إلا بخف حنين. والمشكل أن مثلا إذا أردت أن أرفع الصوم في رمضان لا أستطيع أن أرفع فرضية الصوم، شو ندير لي مثلا؟ قلت يوم السبت كذا كذا عليك أنت، بس ما ندروش الندر هنا ونقوله حلو، بأن يوم السبت أنت ندرت يوم السبت بأنك ستصوم يوم السبت وعينته وجعلته ندرا، هذا المكان مملوء ليس بلفظتك بل بما يترتب على لفظتك من أثر شرعي، وهو أنه أصبح محلا للصوم على وجه التعيين والوجوب، شغل دليل تحيده مستحيل، أنك تزيله. كيف تزيله؟ تقول لي يا ربي قال لي نهار الجمعة ونهار السبت رانا ذاك الخميس ما عجبنيش، ماذا ستفعل؟ الصوم قد ملأ المكان، فرضية الصوم معينا ملئ به المكان، لا يمكن أن ترفعه. ولذلك قال هنا معين يجب فيه الإمساك، خلاص، لأن فيه الصوم في ذلك النهار، في حرمة الصوم، حرمة الصوم مستمرة فيه، لا يمكن أن ترفعها. كل لما تقول لا يمكن أن ترفع حرمة الصوم في ذلك النهار، لأن الزمان والمكان ما كان قد ثبت فيهما بوصف الشرعي لا يرفعه أحد. لا يمكن أن ترفعه بحال المسجد مثلا، المسجد إذا صار مسجدا لا يمكن أن يكون غير مسجدين. العوام دابا تيمشيو للمسجد تيحيدو تيديرو فيها ملعب الكرة، ولا يقول لك راه عندنا بنينا الحمد لله واحد المسجد كبير، وتيمشيو للمسجد القديم ويزيلونه ثم يبنون فيه بيت الفقيه مثلا، والفقيه تنعس في المسجد، وربما يكون غير متطهر وهو في المسجد فتصيبه المصائب. وسطح المسجد كالمسجد في الحكم بحال هذا مثلا، المسجد الآن أصبح مكانا له خصوصية لا يمكن أن تزول فيه، خصوصية هي من حق الله لا يمكن أن تزول فيه، تستحيل، لا يمكن أبدا أن تزول من ذلك المكان. ويبقى من صلى في هذا المكان سواء كان زردة ولا كان دار ولا كان كذا، كمن صلى في المسجد إذا حسنت نيته يبقى كيصلي في المسجد، أن الموجود شرعا كالموجود حسا، الموجود شرعا كالموجود حسا، هذا موجود شرعا فهو موجود حسا، وهكذا. رمضان قلت انت غادي تصوم انت نهار الخميس ودرتي النادر، هذاك الخميس خلاص صافي اصبح معينا واصبح حكم الشرع فيه. كيقول لك واش اللفظه ديالي كتعين، اللفظه ديالك التي جعلها الشرع دليلا على الحكم تحرم وتحلل وتنقل الملكيه وتاتي بالفرائض وتدخل الى النار وتخرج منها، اللفظه هذا اللفظه اللي كتطلق انت باللفظه غادي تحلل وغادي تحرم بالطلاق وغادي تنقل الملكيه الى غيرك وغادي ينقلها غيرك اليك، وهكذا باللفظ كيتسمى لفظ انشائي تنشا عنه الاحكام، واذا نشا عنه الحكم لا يمكن ان يرتفع الا بما يرفع به شرعا، بما يرفع به شرعا. ودابا واحد طلق المراه مثلا حرمها على نفسه ثلاثا، قال لي انت طالق عدد النجوم والحصى والسماء والارض وما بين، وهنا كثر من الاعداد، وفي الاخر مشات وخرجت صافي بنات بين الكبرى على الطريقه الشرعيه، واش ممكن انه يرفع هذا الحكم؟ لن يرفع هذا الحكم ابدا، ولن يرفع الا بما جعله الشرع رافعا له حتى تكازب غيره. وهكذا سير الاحكام المتقرره في الزمان والمكان والاشخاص لا يمكن ان يرفعها احد على وجه الارض ابدا اذا تقررت، إذا أتينا بأمر شرعي بتمامه وأركانه ترتبت حقيقته في الوجود ولا يمكن لأحد أن يرفعه أبدا، لا القوانين ولا المؤتمرات ولا الندوات ولا كثرة الحرج والضجيج، كل ذلك لن يغير في الأمر شيئا، لن يعطي الماهية، يعطي الماهية، يعطي الحقيقة. واش غادي دير هذا مثلا هو هذا؟ واش ممكن أنك تنقل هذا وتدير هذا ولا هذا تدير هذا؟ كل شيء أعطى كل شيء خلقه وحقيقته وماهيته، مفهوم. إذن هذاك النهار المعين الآن أصبح يوم صوم له حرمة الإمساك، سواء صام فيه أو لم يصوم، سواء أفطر فيه عمدا وسهوا، يبقى زمن الإمساك لحرمة الزمان الذي فيه صفة الصوم. أظن هذا مفهوما، ولذلك قال يجب فيه الإمساك. نعم، إذن هذا المعين زيد ثم. والفرض المعين كرمضان والنذر المعين يجب فيه الإمساك مطلقا اتفاقا، وغير المعين الواجب تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب فيه الإمساك، إن كان الفطر سهوا إلا في اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب. نعم، ما يجب تتابعه يعني، لأن هذا ليس معين، أنت الآن الذي ستعين بالدخول، ولكن متى تسمى قد عينته بالدخول؟ إذا صمت منه يوما كاملا، لأن الماهية لا تتحقق إلا بما يصدق عليه، لأن الصوم يجب في أدنى مراتبه أن يصدق على اليوم. فمن قال والله لا أصومن فصام يوما واحدا فقد أتى بما وجب عليه، لأن الحقيقة المطلقة تصدق بأدنى ما تطلق عليه. إذن هذا الذي يجب تتبعه ما مثاله؟ منها كفارة الظهار، ومنها كفارة القتل. هذا الذي يجب تتبعه ينظر فيه، إذا كان هذا الشخص قد أفطره سهوا ينظر إلى زمن الإفطار، فإن كان في اليوم الأول خلاص لا يجب عليه الإمساك، لأنه ما زال لم يدخل في حقيقة ذلك الصوم، لم يأتي بشيء يسمى صوما. أما فيما بعد اليوم الثاني والثالث، فيما بعد اليوم الأول الثاني والثالث، فإنه يجب عليه الإمساك، لأنه خلاص دخل فيه ما يجب تتابعه، لأنه صار معينا بالدخول فيه، ولما أتى بيوم واحد تحققت الماهية. نعم، هكذا قرر في هذه المسألة. نعم. وأما الفطر عمدا فيفسده. نعم، الفطر عمدا فيفسده على كل حال، لأن الفطر عمدا ينزل هنا منزلة الصوم الفرض. نعم. وأما الذي لا يجب تتابعه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في الإمساك وعدمه، كان الفطر عمدا أو سهوا. نعم، لأنه في الأصل استصحاب الاختيار، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، استصحاب الاختيار، كان له الاختيار في الأصل بأن يصوم متتبعا، بأن يصوم صوما متتبعا، وله الخيار في أن يصوم غير ذلك. مثلا كفارة اليمين فكفارته مثلا يصوم 3 أيام، ولكن هل فيها تتابع أو ليس فيها تتابع؟ المالكية يقول بأنه ليس فيه تتابع، لأنهم لم يأخذوا برواية من؟ ابن مسعود، لم يأخذوا بروايته هنا، لأن خبر الواحد عندهم ليس قرآنا، وبعضهم ينزله منزلة الخبر الواحد، ومن يقول بتخصيص القرآن بخبر الواحد فإنه ربما التفت إلى هذه الجافة فجعله متتبعا على شرط. وهذه المسألة مبحوثة في مباحث الكتاب، وسيأتي ذلك في جمع الجوامع إن شاء الله. إذن خلاصة الكلام أن ما لا يجب تتابعه هي كفارة اليمين، ثم جزاء الصيد، ثم قضاء رمضان، هذه إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، لأن الاختيار الذي كان له في الأول ما زال مستمرا، وهذا ما يسمى باستصحاب الحكم الأصلي. الاختيار تختار أنك لبغتي دير تتابع، لا تريد أن تتبع يمكن أن تأتي بالانفصال، هذا الأصل الشرعي الذي تقرر لا يوجد ما يرفعه، هذا الاختيار ما زال مسترسلا لعدم وجود ما يرفعه، فوجب استصحابه لأن هذا المحل محله، فوجب حين إذا بغى يكمل بغى يفطر معليش، لأن هذا الاختيار كان هو في الأصل فبقي له. نعم. لا، يخص يصوم النهار كاملا، إذا صام يوما واحدا صفر يجب عليه التتابع، لا بد أن يصوم يوما واحدا، فإذا صام يوما واحدا خلاص دخل في الصيام، وإذا لم يكن لهذه المسألة نظائر، وإذا لم يصوم يوما كاملا فإنه لا يجب عليه الإمساك، لأنه لم يدخل في الصوم حينئذ. قال رحمه الله: وإن أفطر سهوا أمسك وجوبا وكمل على المعتمد إلا إذا كان الفطر أول يوم فيستحب. نعم. وإن كان كجزاء الصيد وفدية الأذى وكفارة اليمين ونذر مضمون وقضاء رمضان مما لا يجب تتابعه خير بين الإمساك وعدمه مطلقا. المضمون هو غير المعين، ياك النذر المضمون هو غير المعين. نعم. واجب التتابع إذا أفطر عمدا. نعم. مثلاً في كفارة الظهار. إذا أفطر عمدا وجب عليه، لم يجب عليه الإمساك. وقالوا فيما إذا أفطر سهوا وجب عليه الإمساك في غير الأول. في غير اليوم الأول. نعم. في الثاني والثالث. نعم. وجب عليه الإمساك. نعم. ماذا إذا خالف؟ هل يبطل بذلك التتابع؟ نعم، إذا كان قد فعل ذلك يبطل التتابع. نعم. يبطل التتابع ويجب عليه أن يعيده مرة أخرى. والصوم ديال التتابع في خطورة كبيرة، يمكن أن تصوم شهرا كاملا أو شهرا ونصف أو شهرا و29 يوم وبقى لك النهار واحد وتبطل التتابع، فيجب عليك أن تصوم شهرين آخرين. مشكلة في التتابع هذا. متتابعين، ولكن الله تعالى ذكر شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء ديال التتابع ياك، ذكر شي حاجه ديال العتق وشي بركه اخرى ديال 60 مسكين ما كاين والو. شهر المتتابعين في الدهر، وكيقبل ما يوصل شهر الناس قاعد ها، والذين يظهرون منكم من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى زيد، فما لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذا هذا بعد العتق كلاهما صعب فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، ولكن فمن لم يستطع هذا تستطيع الصوم، والعتق لا تستطيعه. فين تلقى هذا العتق؟ هل يوجد هذا العتق؟ اللهم اعتق رقابنا من النار. خلاصة الكلام أن هذا التتابع فيه هذا الأمر، وعلى كل حال المشكلة أن هذا مجمع عليه، ما في حتى شيء مذهب يقول بأن التتابع لا يمكن أن يقع. نعم. قال رحمه الله نعم نعم نعم نعم له نزلوه ما سهو عندك الحديث ديال السهو نزلوه في هذا المفرد هذا نفي لا لا لا حتى هذا الذي هو حتى هذا يلحق بالنفل نعم نعم نعم نعم نعم لأن ذلك السهو لأن ذلك الحديث ذلك السهو رأى نزلوه هنا لمن نزلوا فيها السهو وما كان واجبا ما كيرفعش الوجوب هو دابا السهو أعطاه القيمة التي يستحقها ولكن ما رفعوش به الوجوب. التتابع قالوا هذا لا يسقطه. لماذا لا يسقطه؟ لأن هذا الشخص لم يكن قد رفع التتابع ما رفعوش لم يرفعه هو لم يرفعه هو لم يرفع حقيقة الصوم في هذه الصورة لم يرفع حقيقة الصوم لأن الرفع هنا الذي هو متعلق بإسقاط التتابع هو ما كان عن عمد لا بد من تقويم هذا الفعل رفع بالسهو رفع بالعمد هل يسمى الرفع بالسهو رفعا؟ هذا احتياطا هذا احتياطا أما هو إذا طبقنا عليه قاعدة أن الرفع بأن الرفع بالسهو يلغى فينتفع في التتابع فهذا وجه لكن لماذا يعيد احتياطا فقط نعم دور وجه المسألة نعم هذاك الوجوب لم يرفع فيه دابا هذاك الوجوب الذي ترتب في الدماء هو الذي لا يرفعه السهو لأنه لا يصلح أن يرفعه أما التتابع هذا التتابع الذي هو صفة للشيء الموجود هذا يصلح السهو لنفعه هذا تقويم وهذا ستحتاج إلى بسط كلام لابد من كتابة بحث خاص لماذا السهو ما هي درجة تأثير السهو في الأحكام والسهو يمكن أن يرفع أن نرفع إلى درجة إسقاط الوجوب أو يمكن أن نعمل به في بعض الأمور دون بعض ما يصلح أن يؤثر فيه هو هذا وأن أنه لا يرفع التتابع هو هذه حكمة ولكن ماشي هذا هو المقصود مثلا انظروا هنا نشوفوا هنا الحكم كيف يكون هل يناسب السهو إبقاء التتابع أو لا يناسبه كين السهو ولكن هل يناسب وجود مثلا الرفع بالسهو إبقاء التتابع أو لا يناسبه أو بينهما تنافين غادي تقول لا إنما كما كان هضر على السهو تنقول على رفع ماذا الصوم هذا رفع الصوم هل ورد في الحديث ما يعتبر هذا المناط مؤثر فيه أم لا؟ هل ورد أو لم يريد؟ جاي يا جيد، غير بلاش نعرفه. دابا حنا اللي عندنا، حنا دابا اللي عندنا حنا دابا ان هذا السو غادي ننزلوه حيث نرى، انه لا ينافي الصوم، لا ينافي. اذا ماذا هناك؟ الصوم موجود والتتابع موجود، لماذا نقضي هذا النهار؟ لا نقضيه لانه مرفوع، بل نقضيه ماذا؟ احتياطا فقط. ولو فرضنا أن الشخص رفض أن يقضيه وتمسك بالسهو وتعلق بالحديث وقال إنه قد ورد عن مسلم أن السهو لا يرفع الصوم ولذلك لا يرفع التتابع، فهذا يحتاج فقط إلى أن يؤصل له، تواجه ما غاديش منه ما دام تمسك بالحديث، ما دام هذا الحديث عنده فيه حجة وأراد أن ينزله في عدد المفرد وهذا المفرد يصلح له في نظره وباجتهاده وبأدلته، خلاص حقق المناط. وإذا فعل ذلك فهذا فقه. إذا جاء إنسان آخر وجاد له في أن هذا الشيء غير صالح لوجود خصوصية فيه فهذا أمر آخر، ولكن هذا كيبان لي بأنه نازل تحت السوي لذلك يجوزونه. نعم احتياطا، نعم احتياطا. قال رحمه الله: ويجب قضاء الفرض، وإن حصل الفطر بصب في حلقه نائما فعليه القضاء. قلنا بأن مناط القضاء كما سبق أن ذكر وكرر هو رفع الصوم، ورفع الصوم قد يكون بصب الماء في فم نائمين أو إنسان ولو مكرها، بأن يأخذه إنسان آخر أو جماعة من الناس فيأخذونه فيصبون الماء في حلقه حتى يدخل الماء إلى بطنه. هذا من ناحية أنه مكره وأن هذا الأمر لا يستطيع دفعه، لا إثم عليه، لا إثم عليه لأنه غير مكلف في هذه الحالة، ولكن غير مكلف بهذه الحالة بهذا الفعل. أما ما كان قد ترتب في الذمة من الوجوب فهو غير مرفوع، لأن رفع الصوم قد تحقق فاستمر الوجوب والخطاب. هذا وجه المسألة، ما كان ترتب في الذمة من الوجوب بقي مسترسلا مستصحبا فجرى على هذا الشخص، أما الإثم الذي رفع فهذا معروف. جيد، هذا إنسان صب الماء في فمه وأخذ بالإكراه ويجب على أن يقضي هذا النهار، لا بد أن يقضي هذا النهار لأن ذمته قد ملئت بوجوب ذلك اليوم فلا بد من إتيانه به. هذا هو المسألة. قال رحمه الله: كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء وعليه الكفارة عنها على المعتمد. نعم، هذا الصورة الثانية وفيها نفس الأمر، وهو أن هذا قد فعل به الشيء من غير اختياره، من غير اختيار. ودبا إنسان في حالة النوم غير مكلف ثم أتى بهذا الفعل، هذا الشخص يجب عليه، هو أصلا يجب عليه القضاء والكفارة إن كان صائما، ويجب عليه أن يقضي عن هذه المرأة، أن يكفر عنها. كل حاجة تكفر ديالها ماشي شي حاجة كبيرة، وهو يطعم 60 مسكينا في المذهب المالكي وهو الراجع، لكن عليه الكفارة. هنا يرجع السؤال إلى الصورة السابقة فتقول: وهذا الصاب للماء في بطن هذا الشخص أليس عليه الكفارة؟ اختلفوا وعلقوا ذلك بعدم اللذة وباللذة، قالوا هذا فرضنا عليه الكفارة لأنه التد بهذا الذي فعله فوجبت عليه الكفارة لهذا المناط، وأما هذا الذي صب الماء في بطن غيره فلا لذة له في ذلك، فلذلك قضي عليه بأنه ليس عليه الكفارة. والصحيح أن عليهما الكفارة معا، لأن المناط ليس هو الانتداد بل إفساد صوم الغير من غير إرادته، إفساد صوم غيره من غير إرادته، هذا هو محل الحكم في هذه المسألة. إذن انظروا الآن، لأن عندما يأتيك الوصف الذي علق به الفقهاء والحكم، هنا الله كتشتغل دائرة النظر والفقه. الله ديك ساكت بدأ الحركة الفقهية، خاصك تشوف داك الوصف واش مناسب وغير مناسب، وهل يشهد الشرع لاعتباره ولا يشهد الشرع لاعتباره، وخاصك ترجع الأدلة وهل يشهد. هما قالوا مثلا اللدة هي سبب الحكم عليه بالكفارة، خصنا نشوف هذيك اللدة واش هي فعلا شهد الشرع باعتبارها في الكفارة. كاين الأدلة الشرعية. إذن هنا غادي نكونوا قد حصلنا على شهادة الشرع بالاعتبار لهذا المناط، يلا كيدخل دائرة الاعتبار وإن شهد له الشرع به. ثم نشوف ذلك النوع ديال الشهادة، واش هي شهادة تأثيرين، شهادة ملائمة، ولا شهادة مناسبة فقط. شهادة المناسبة أيضا قد تكون أيضا من النوع الضعيف الذي يسمى بالغريب، وقد تكون من النوع الذي سبق ذكره. إذا لقينا بأنهم قالوا غير باش تعرف بأن الفقه راه يبدأ عند ذلك الوصف، تقول مثلا وإنما حكمنا على هذا بكذا، أو حكمنا عليه بعدم كذا لوجود كذا، يلا ذاك الإسناد إلى ذلك الدليل كتبدأ ذلك الدائرة الفقهية الحقيقية، هكا تبدأ ذلك العمل الفقهي. أنا تخرج ذلك اللدة وغادي تشوف المناسبة ديال هذه الحكم، ما غادي تنفعك المناسبة العقلية ولا حتى المناسبة العادية إلا عندما يقول بالمصالح المرسلة وهم المالكية. أما الأخرين يقول لك مازال ما عندك مراحل، تشوف لنا هذا المناسب هذا واش شاهد له الشرع، واش كاين شي بلاصة باش تفهم سميتو، واش كاين شي بلاصة جعل فيه الشرع اللدة علة الكفارة، خاصك تخرج لنا هذا. إذا كان داك الشيء جيب لنا المفردات ونشوفوا عينا في عينين، عينا في جنسين، جنسا في جنسين، جنسا في جنسين، حتى نشوفوا هذه الأقسام هذه ونشوفوا القيمة ديال هذا الأمر هذا. علاش خصنا نديروا هذه الطريقة؟ لأن ما عندناش الحق نستدلوا بالوصف إلا إذا اعتبره الشرع حجة. أما نأخذ الوصف فقط هكذا نستنبطوه بلا ما يكون شهادة الشارع له بالاعتبار ما يكونش توقيع، ما يمكنش يفوت لك في الفقه. مفهوم؟ واخا يكون مناسب، تقول هذا مناسب لهذا الحكم كذا من ناحية المصلحة ومن ناحية المسلك، يقول لك وهذا قضية شوفوا دابا أنتم مالكية عندكم هذا المسلك وأنا غادي نناقشكم فيه، ولكن خاصكم تنضبطوا شوية. لكن إذا شهد له الشرع بالاعتبار ما كيبقاش الحكم ديال الوصف، كيبقى في ديك الشهادة، كيبقى ديك المناسبة غير زايدة، غير كنستعنوا بها وخلاص. أما اللي عنده الحكم وعنده التأثير هو هذيك الشهادة الشرعية. ولذلك نجد أن اللدة في كونها تبطل الصوم ظاهرة في مسألة النساء، وإلا لما خصها الشرع بالذكر بالتنصيص عليها، وكذلك الطعام أيضا والشراب، فهذا الوصف في في في الشراب والأكل وغيرهما مما يبطل به الصوم. فإذا استطعت أن تستخرج هذه وكان هذا الأمر قد شهد به الشرع واعتبره، ولكن سارة بقي ما عندك عين في عين، راه عندك غير استنباط، وهذا تبقى المسائل أسئلة سترد عليك حتى تسلم لك هذا المنهج وهذا البناء. ونظرا لأن هذا العلم يتوقف على هذا الضرب من المسالك في النظر والقول والرد والانفصال، كان الدرس على الدوام الفقهي مبنيا على المناظرة. وقد كتبت الكتب من أجل إحياء هذا الفن بين الناس، ولكن لضعف الهمم وقلة العناية بالعلم مات هذا المسلك، مع أنه واجب الاتباع. إلا يجوز في مثل هذه المقامات أن نتحدث وقد فاتنا علم غزير وكثير، ونقنع هنا بالقشور ونأخذ فقط الأعواد والتمرات والأزهار، كلها سقطت. وهذا ما يحصل عندما لا يكون العلم نظريا عمليا تنزيليا إبداعيا استدلاليا، وقعنا بلا معنى وصفي. إذن خلاصة الكلام، وهذا سيعرض لنا ربما في كل جزئية سيعرض لنا هذا البحث، تعليق الحكم بوصف، تعليق الحكم بوصفه، تعليق الحكم بوصفه، ثم نمر ولا نلتفت لذلك مع صعوبة هذا الأمر في بناء الأحكام، مع وجوب الوقوف على ذلك الوصف بمجرد ما يسمع الفقيه الوصف حينئذ يلاه كثر فيه النظر، نظر الفقه يلاه كيشتغل، لأن باقي الأمور هنا تكون غير كحق في الماهية، ماهية كذا ماهية كذا ماهية كذا، ولكن عندما تعلق الحكم بالوصف حينئذ يبدأ النظر. إذن فقد قالوا بأن هذا الصابة استثني من عموم من تجب عليه الكفارة لعدم وجود هذا المناط، وعلق هذا بهذا الشخص الآخر لأنه قد تحقق فيه هذا المناط، لكن هذا قول، متى يكون هذا معتبرا شرعا؟ متى يكون منور؟ متى يكون مسند؟ من اللي غادي نديو هذا المناط ونشوف الشرع يعتبره فعلا، ونشوف الشرع قد بنى عليه الأحكام، ونشوف الشرع قد أظهره واعتبره، هذيك الساعة كيكون عندنا طمأنينة وعندنا ترجع الصدري بأننا فعلا حصلنا على الدليل. أن أنت كدر مثلا تمر في إسناد الحديث والضعيف والصحيح واش كذا، كذلك صاحب المناط يفعل هكذا كيدير، حتى هو راه خصو يقلب واش هذا الشيء صحيح عن الشارع، واش فعلا ثبت لي هذا، أثبت هذا الأمر أو لم يثبته، باش من سند ثبت، باش من منهاج، باش من طريقة، ويشوف ويناقش مع العلماء الآخرين اللي غيعارضوه والمنفصلين عنه حتى يتحقق فعلا بأن هذا ثابت عن الشرع اعتباره. فإذا ثبت حينئذ تطمئن نفسه، أنت كتمن نفسك بالحديث، كتقول الحديث رواه فلان فلان فلان، السلسلة الذهبية خلاص صافي، إذا هذا صحيح خصني ندير به لأن هذا ثابت عنه عليه السلام، صافي انتهى الأمر. كذلك الشارع خصو يشهد لك بأن هذا الشيء معتبر، أما ما دام هذا الوصف فقط وصفا مطرحا بدون بيان الأسانيد بدون بيان الإسناد، إيش كيبقى؟ خبر كلام وصف، هل بحال الحديث لا أسند له ولا تعرف رجاله ولا تعرف من رواه ولا أي شيء، وبذلك فإنه لا يمكن أن نقول هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان كذا وصححه فلان، ثم إذا مضينا على الوصف نعامله معاملة الشيء المسلم كأنه مقدس كأنه شيء صحيح، لا جبوا لي شدره الشرع، شو شهد لي الشرع؟ نعم، عندما تجد العلماء قد اجتهدوا في هذا الأمر فهذا من باب إسناد الدين، عندنا فرع مسند إلى شيء ونسنده إلى الله ورسوله، كيف نديروا؟ قلبوا في النصوص الشرعية، والمشكل في هذا أنهم يطلبوا منك شيء أمور لما تدمون في الحديث، أنا الشيخ سيكون ثابت الحديث رافع غير الظنون، أنا لا سيكون ثابت كنت ثابت، مشي هذا واتقه فلان وهذا عدله، لا اجتهادات الحديث فيها غير الظنون، مشي شي حاجة قطعية علمية، هنا لا، نرى كيبدأ معك من الأول من شرعيته، من شرعية الوصف أولا، ثم من الخلاف فيه، ثم من البحث فيه، ثم هل عمل به السلف، أما يمكن تقبل لك المناط إلى ما عملوا به السلف، بجب الناس ما كيعرفوش هذا الشيء، أنا محل الظن ومحل الظن لا بد فيه من الإجماع، إجماع السلف، سمعت كيتندب بأن الأصول الفقهية هذه الأوصاف اللي كان درسوا هنا راهي منفصلة عن من سلف، وهذا خطأ، كي يشوفوا واش داروا ولا ما داروا، واش عملوا به في ذاك الزمن الأول في التأسيس ولا لم يعملوا، هذا شيء يجب أن يتنبه له طالب الفقه حتى لا يقع في هذه الكسكوشة التي تروج الآن بأن هذا الفقه راه غير كذا راه غير سميته، ما يمكنش أن الدين يكون قائما على وجوده إلا بالإسناد إلى صاحب الشرع. هذا ملخص القول في هذه المسألة، وقد اثير هذا الوصف كما سيثار غيره كما سيثار غيره من أجله إمعان النظر في شرعيته. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.